كما تعلمون أيها السادة، إنهم أربعة جيوش: حمص، دمشق، بصرة، عربة في فلسطين. أما عدد الجيش الواحد فبين 7,000 و10,000، ولا يزيد مجموعهم على 30,000. وسلاحهم خفيف: السيوف والرماح وأقواس الرمي، مطاياهم الخيول والإبل، الأحمال والأقوات قليلة، وحاضرة بلادهم أبعد من أن تمدهم بالأقوات بعد أن انقطعوا عنها في بلادنا. لماذا فرقوا أنفسهم في 4 جيوش في 4 مناطق وعددهم قليل قياسا بجيوشنا؟ إنهم لا يعلمون أننا نفوقهم أضعافا، فرأوا أن يوزعوا أنفسهم على تلك الصورة ليلزمونا أن نفرق جيوشنا بينهم، وهم أخف منا حركة، فيهون عليهم أن يغيروا مواقعهم على مقتضى الحال، أو ينحاز أحد جيوشهم إلى الآخر في الوقت المناسب لهم. لم يأتوا هذه المرة للغارة، إنما جاءوا ليأخذوا هذه البلاد من أيدينا. هل نوزع جيوشنا إذن على جيوشهم فنقاتل كلا منها في موقعه ونقطع الطرق ما بينهم حتى لا يجتمعوا؟ هذا مرادهم. أما خطتي فهي أن نبقي جيشنا الأول المقيم في فلسطين مكانه، وهو 70,000، ومهمته أن يمنع جيشهم المرابطة في فلسطين وعربة من الحركة ويعمل على الإجهاز عليه. أما جيشنا الثاني المقيم في أنطاكية فيخرج جملة واحدة في 200,000، فينفرد بكل من جيوشهم الثلاثة الأخرى واحدا إثر الآخر. قد أصاب عمرو بن العاص حين أشار باجتماع الجيوش في بصرة واليرموك قبل أن ينفرد الروم بكل فرقة على حدة، فإنهم إن بقوا متفرقين لم تقم كل فرقة لمن استقبلها لكثرة العدد. وقد عانتهم خفة الحركة على الاجتماع قبل أن يبلغ الروم أيا منهم إلا جيش عمرو، فقد حجزه جيش الروم في فلسطين عن اللحاق بأبي عبيدة ويزيد وشرحبيل في المنبطح الذي نزلوا فيه عند اليرموك. وما هي حتى وصل جيش الروم الكبير ونزل في منبطح قبالته. فلما أبطأ الفريقان عن القتال؟ لا أدري، لعل كل منهما قد هاب الآخر، فهو يكتفي بصد الغارة ويحفظ أرضه وعسكره. وأحسب أن أبا عبيدة ينتظر أن يحتال عمرو بن العاص بجيشه حتى يلتحق به فيكون أقوى له. نعم، ولعل الروم ينتظرون أن يجهز جيشهم في فلسطين على جيش عمرو ثم ينضم إليهم. والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. توجه خالدا من الحيرة إلى الشام؟ أفعل إن شاء الله. والعراق؟ من يحفظه بعد خالد؟ المثنى بن حارثة. آمر خالدا أن يقسم الجيش بينه وبين المثنى. إنهم لا يزيدون على 20,000 هناك، فهل يستطيع المثنى أن يحفظ العراق في 10,000 فقط؟ حتى نفرغ من الروم فنرد إليه من يخرج مع خالد. وإن طال الأمر في الشام؟ لعل الله قد أراد بنا خيرا ومكر بالروم حين جمعهم باليرموك حتى تكون معركة فاصلة كبرى، فإن نحن انتصرنا عليهم انكسرت شوكتهم جملة واحدة، وذلك بخلاف الفرس. لا أدري، أخشى إن بقي المثنى في نصف الجيش أن يطمع الفرس فيميل عليه فنخسر ما أحرزنا هناك. أيها القوم، لسنا في سعة، وإنما نقدر الأمور بأقدارها ونرى الأضرار والمنافع فنعارض بعضها على بعض. قد اجتمعت الروم كلها لنا وجل عسكرنا هناك، ولا مجال لتراخي الوقت، فإن ظفر الروم بهم والعياذ بالله فلا ندري ما يفعل الله بنا بعد ذلك، ولتوهنن الهزيمة قلوب الناس هنا وفي العراق معا ويستفيق الفرس. أما إذا كسرنا الروم وهم أعظم ممالك الأرض الآن، فلتنخلعن قلوب الفرس ثم نوجه إليهم الجيش إثر الجيش ونحن في سعة إن شاء الله. قد والله أصبت الرأي يا خليفة رسول الله، ولكن من الأمير إذا التحق خالد بجيوش الشام؟ خالد تؤمره على القوم، وفيهم أبو عبيدة أمين الأمة. وعلى نفسي وعليك في الحرب يا عمر. والله إني لا أعلم أن أبا عبيدة خير من خالد، وله فضل السبق، ولكن لخالد فتنة في الحرب ليست لأبي عبيدة ولا لأي أمير آخر. أما أبو عبيدة فرجل رقيق القلب، لا يخشى على نفسه الموت، ولكن يخشى أن يتعجل بالتدبير فيهلك المسلمون فيبطئ. وعمرو بن العاص صاحب رأي ودهاء في سياسة القوم، وقد يغلو في حسبة العواقب فيتأنى. وعكرمة ويزيد وشرحبيل كلهم مقدام، ولكنه ليس كخالد في إحكام الخطة والتدبير. ثم إنهم جميعا لم يخوضوا معارك كبرى كالتي خاضها خالد. أما خالد فهو كما قيل فيه أناة القط ووثبة الأسد، سريع وجريء لكن دون تهور، يحسن وضع الخطة كما يحسن القتال، فكيف لا أقدمه؟ ولا يأبى أبو عبيدة أن يتأمر عليه خالد، فقد علمته أزهد الناس، لا تغيره الدنيا، وقد خرج في سبيل الله لا الإمارة. ننظر في أمرين معا، قصر الطريق حتى نبلغ إخوتنا في بصرى في أسرع وقت، أما الأمر الآخر فأن تكون الطريق خالية من العدو ومن القرى الآهلة حتى أخرج من وراء جموع الروم. فلننظر الآن في الطرق الممكنة ثم نختار أيها أوفق لحاجتنا. أما الرابعة فطريق عين التمر، قراقر سوى أراكو تدمر، القريتين الغوطة بصرة، وهي خالية من قلاع الروم والفرس، ونأمن أن نصل إلى بصرة دون التعرض للعدو، وهي كذلك قصيرة، ولكن سيكون علينا أن نجتاز مفازة قاحلة لا ماء فيها ولا كلأ مسيرة 5 أيام بلياليها حتى نبلغ أرض سوى فيهون الأمر. كأنك ترى نسلك الطريق الأخيرة؟ أعلم أنها مخاطرة عظيمة، عدونا فيها لهيب الشمس وانقطاع الماء والكلأ مدة 5 أيام، ولكن إذا اهتدينا إلى طريقة تعيننا على هذا العدو فهي أوفق الطرق لبلوغ الغاية في أسرع وقت. ولئن أبطأنا عن إخواننا في الشام ثم عجلهم العدو وأصابهم لتكوننا المصيبة فيهم أعظم من مصابنا في أنفسنا. رافع، ما تقول؟ فأنت دليلنا. قد اجتزت هذه الطريقة مرة مع أبي حين كنت فتى صغيرا، ووالله إن الراكب المفرد ليخشى فيها على نفسه، فكيف يطيقها جيش بالخيل والأثقال؟ انظر لنا رأيا في الماء، فلا شيء غيره يحبسنا عن هذه الطريق. لا أدري، ولكن الماء لنا وللخيل، وليس في وسعنا أن نحمل الماء للحاجتين معا، وإن هلكت الرواحل هلكنا معها. لا أدري. قل هداك الله. أما الماء الذي نشربه فقد نستطيع حمله ونقتصد في شربه حتى نبلغ سوا، فهناك الماء. أما ماء الخيل فنتخير إبلا سمانا فنعطشها أياما، ثم نوردها الماء حتى تمتلئ أجوافها، ثم نشد شافرها ونكمها كي لا تشتر، فإذا وقعت الحاجة نحرنا منها فأكل الجند من لحمها، وسقينا الخيل من الماء المحبوس في كروشيا بعد أن نمزجه بشيء من لبنها. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. أرسلك خالد، ما صنع ومتى يصل إن شاء الله؟ أرسلني من الحيرة قبل أن يبدأ سيره. لأبي عبيدة بن الجراح من خالد بن الوليد، سلام عليك. قد أتاني كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالمسير إلى الشام وبالمقام على جندها والتولي على أمرها. والله ما طلبت ذلك وما أردته ولا كتبت إليه فيه، وأنت رحمك الله على حالك الذي كنت به، لا يعصى في أمرك ولا يخالف رأيك ولا يقطع أمر دونك، فأنت سيد من سادات المسلمين لا ينكر فضلك ولا يستغنى عن رأيك. تمم الله ما بنا وبك من نعمة الإحسان، ورحمنا وإياك من عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله. قد جاءنا أمر خليفة رسول الله من قبل، فبارك الله فيما رأى وحي الله خالدا بالسلام. وهذا من خالد إلى عامة الجند، اقرأه على الناس. إلى جند الله في الشام من خالد بن الوليد، إن كتاب خليفة رسول الله أتاني يأمرني بالمسير إليكم، وقد شمرت وانكمشت وكأن خيلي قد أطلت عليكم في رجال، فأبشروا بإنجاز موعود الله وحسن ثوابه. عصمنا الله وإياكم بالإيمان، وثبتنا وإياكم على الإسلام، والسلام عليكم. استبشروا استبشروا وكبروا. الله أكبر الله أكبر. لم يخيب أبو سليمان ظني، الحمد لله. الحمد لله. ما زلت أدعو الله أن يبلغ غايته قبل أن يميل الروم على أصحابنا. الآن سكنت خواطري. لله دره، ما سلك تلك الطريق جيش قبله حتى أدرك القوم في 18 يوما، وقطع تلك المفازة الجرداء في 5 أيام بلياليها. ما غير خالد يستطيع هذا. قد هداك الله إلى الصواب فيه يا أبا بكر. ما غير خالد يفعل ذاك. إني أحمد الله كما تحمدونه أن أبلغه الله مقصده ومقصدنا قبل أن يبتدر الروم أصحابنا، وأنه تعالى وقى جيشه تلك المهلكة التي اجتازها بهم، ولو استشارني فيها لنهيته، ولكن خالدا يرى رأيه ولا يبالي. ولكنه اجتازها أخيرا بفضل الله، ولم يهلك من جيشه أحد. قد أوشكوا على الهلاك لولا أن تداركهم الله برحمته. ولكن الله وفقهم إلى الماء. على ذلك نحمد الله. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. بلى والله إني لأشكر لخالد بلاءه وفطنته وحنكته، ولو كان يسير وحده لما عتبت عليه ولا أكبرت ذلك منه، ولكنه يحمل الناس على ما يطيق، وقد لا يطيقون ما يطيقه، وفيهم الضعيف، فأنا فيه بين المعجب به المعظم لقدرته وبين المشفق على جنده من غلو جرأته وإقدامه. فإن سلموا هذه المرة من تلك المهلكة فلا آمن من غيرها. فلو جمع بين أقدامه ورأفة أبي عبيدة لاعتدل هذا بذاك، كما اعتدل أبو بكر بن قحافة بعمر بن الخطاب. إنه والله لا أشبه الناس بك، وسبحان الله قد يقع الشبيه على شبيهه وقد يتناثران. يا عمر يا عمر، أين رجل يجمع صفات الكمال كلها؟ لم تجتمع إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فنقارب ما استطعنا، ويعتدل أحدنا بالآخر، وذاك ما صنعناه حين وجهنا خالدا إلى الشام، فجمعنا بين إقدامه وفطنته في الحرب وبين رأفة أبي عبيدة. نعم، لو بقي أبو عبيدة الأمير وفوض إلى خالد تدبير الحرب. اللهم هذا ما اهتديت إليه، وما أردت إلا نصح المسلمين، فإن أصبت فتقبل مني، وإن أخطأت فتجاوز عني. صلي بالناس يا عمر، ما أراني أقدر على الخروج اليوم. وقاك الله السوء يا خليفة رسول الله، ما بك فداك نفسي؟ وهنا العظم يا ابن الخطاب، ما بي إلا الخير إن شاء الله. إلى فلسطين فيباغتون جيشنا الأول ويقضون عليه، ثم يعودون جميعا إلى اليرموك وجيشنا الأول هناك ساكن لا يتحرك. كيف يكون هذا؟ كيف؟ أذهب البأس رب الناس، اللهم اشفي، لا شفاء إلا شفاءك. اقتربوا. اسمعوا قولي، إنه قد نزل بي ما قد ترون، ولا أظنني إلا ميتا لما قد ألم بي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن اخترتم أميركم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. إلى أين يا أبا حفص؟ تشاوروا بينكم واختاروا أحدكم، وأنا على ما تختارون، فكلكم لها أهل إن شاء الله، أما أنا فخارج منها، لا علي ولا لي. أما والله لقد عقلتموها بي، تقولون رأينا رأيك وكلكم يدفعها عن نفسه، وإني لأعلم أنها ثقيلة وأن صاحبها مسؤول عنها عند الله، ولا يعلم أحدنا هل يخرج منها بخير أم بشر، ولكن لا بد منها، بل هي أوجب الواجبات، فمن يأخذ الحقوق لأصحابها ومن يحمل الناس على خطة جامعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قد جعلنا رأينا رأيك يا خليفة رسول الله. وأين النصيحة والمشورة؟ سمي من ترى ونشير عليك، فلن نكتمك النصيحة، ثم إذا توافقنا على الرأي الذي تراه أهدت به إلى جملة الناس ليكون عن رضا. أخبرني عن عمر بن الخطاب. ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. وإن كان قل. هو والله أفضل من رأيك فيه. عمر، أنت أخبرنا به؟ على ذلك يا أبا عبد الله. اللهم علمي بعمر أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله. يرحمك الله، قد أنصفت. ما نقول فيه إلا خيرا، ولا يبغضه إلا منافق. كيف وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهان يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أبا بكر، إنما النصيحة لله ولرسوله ولصالح المسلمين، والمستشار مؤتمن، وما كنت لأكتم عنك رأيا وإن لم يكن يسرك مني. أما عمر فغليظ شديد، وأخشى أن يرهق الناس، فما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا؟ أجلسوني أجلسوني أجلسوني. أبالله تخوفونني، خاب من تزود من أمركم بظلم. إذا سألني ربي قلت: اللهم استخلفت عليهم خير أهلك. أما غلظته وشدته فلأنه يراني رقيقا، ولو أفضي إليه الأمر لترك كثيرا من ذلك. أيها الناس، توشك أن تقبل عليكم الدنيا، وما هي إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فما أحوجكم إلى رجل مثل عمر، زاهد بما في الدنيا، شديد في الحق، لا يخشى في الله لومة لائم. ولقد كنت فوضت إليكم الأمر أن تختاروا أحدكم، فرجعتم إلي تقولون رأينا إلى رأيك، فلما اخترت خيركم في نفسي فكأنما ورمت بعض الأنوف. خفف عليك رحمك الله، فإن هذا يهيضك. إنما الناس في أمرك بين رجلين، إما رجل رأى ما رأيت فهو معك، وإما رجل خالفك فهو يشد عليك. وصاحبك كما تحب، ولا نعلمك أردت إلى خيرة ولم تزل صالحا مصلحا. أي وحق الله، لم تزل صالحا مصلحا. ما أخرجك إلى الناس يا خليفة رسول الله وأنت على حالك هذه؟ ألا ترفق بنفسك؟ يا معشر المسلمين، أنصتوا إلي. أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة، وإني وليت عمر بن الخطاب. فإن رضيتم فاسمعوا له وأطيعوا. سمعنا وأطعنا. اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم ما أنت به أعلم، واجتهدت لهم رأيا فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليه وأحرصهم على ما يرشدهم. قد استشرت الناس بي ولم تستشرني في نفسي، فإني والله لا أريدها. لو علمت أنك تريدها ما وليتك. أقلني يا أبا بكر. والله لا أفعل، وقد رضي بك أصحاب رسول الله، ولو لم يكن إلا أن أحملك عليها بالسيف لفعلت. فاسكت وادنو مني أوصيك. اتق الله يا عمر، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا، وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا. فإذا ذكرت أهل الجنة فقل إني أخاف ألا ألحق بهم، وإذا ذكرت أهل النار فقل إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء، ليكون المرء راغبا راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله. وارفق بالمسلمين وأنصف بعضهم من بعض وأنصفهم من نفسك، وإني لأرجو من الله أن يجعل على يديك فتحا عظيما وخيرا عميما، فإن أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى، وإن تأخرت إلى الليل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المثنى، وإن فتح الله على أمراء الشام فاردد أصحاب خالد إلى العراق فهم أهله وأولاة أمره وحده، وهم أهل الضراوة والجرأة. وشوقه إلى رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر بن قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إن استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، وإني ما ألوت من جهد الرأي والنصح لله ورسوله والمسلمين، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اقترب يا عمر. ابسط يدك نبايعك. إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك، وقد كنت وهبتك بستانا من مالي، وإن في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث. أما إن منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما بغير حقه، ولكن قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين لا قليل ولا كثير، إلا ذلك البعير الذي ننضح عليه الماء وتلك القطيفة، فإذا مت فابعثي بهما إلى عمر وابرئي منهما. وإن عمر لم يدعني حتى فرض لي نفقة من بيت المال أيام ولايتي حتى أفرغ لعمل المسلمين. وإن بستاني في جنوب المدينة بذلك المال فرديه على عمر يجعله لبيت المال حتى أستبرئ لديني وذمتي، فلا أدع لأحد بعدي مقالة. يا خليفة رسول الله، لقد كلفت القوم بعدك تعبا ووليتهم نصبا، فهيهات من شق غبارك، فكيف اللحاق بك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله وأنيسه ومستراحة وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت كما قال رسول الله ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله تعالى، فألحقك الله عز وجل بنبيه محمد، ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك. صدقت يا أبا الحسن. ما من أحد أحب أن ألقى الله بمثل صحيفته أكثر من هذا المسجى. ندفنه جانب رسول الله يا أبا الحسن، تلك كانت وصيته غفر الله له. أي عبء هذا الذي ابتليت به يا ابن الخطاب؟ بخن بخن، والله لتمضين بها على سنة صاحبيك أو لتهلكن. اللهم إن كنت ابتليتني بهذا الحمل العظيم فامنحني ظهرا قويا أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، ولا حول ولا قوة إلا بك. قد رأيت تقلبك الليلة في مضجعك كأنك بت على جمر، هكذا يستقبل الخليفة أول أيام ولادته؟ يا عاتكة، إني خشيت على نفسي من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، وإن الرجل لا يخاف أن يسأل عن أهل بيته، فكيف إذا صار المسلمون جميعا عياله؟ استعن بالله، فأنت عمر القوي الأمين. ما أدري، أخشى أن تشتبه القوة مع الغلظة، وإني علمت أن بعض صحابة رسول الله قد خشي غلظتي، وإني والله لا أخشى من نفسي مثل الذي يخشون. ما تقولين يا عاتكة؟ فيما؟ غلظتي. إن فيك لشدة يشفع لها أنك أشد على نفسك منك على غيرك، وأنك تضعها في الحق، وأنك وقاف عند كتاب الله، وأنك تعدلها بالحلم والرفق والرقة في مواطنها. فامض إلى عملك يا أبا حفص، فإن الله لا يخيبك. بورك فيك يا عاتكة، فأنك والله هونت علي بعض ما أجده.